إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب الحدود وفي حديثه عن باب التعزير، وأتينا على قوله وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ثم قال: كاستمتاع لا حد فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد، فكما سبق أن التعزير هو التأديب، وهو واجب في كل معصية لم يصدر فيها حد من عند الله عز وجل أو عند رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يصدر فيها كفارة، فإن مدارها على التعزير الذي وهو التأديب الذي يمنع من تعاطيها. ثم مثل بالمعصية التي ليس فيها حد ولا كفارة، وهي الاستمتاع، الاستمتاع بالمرأة التي لا تحل له دون الزنا، دون الزنا، فهذا يعزر، كمن قبل امرأة لا تحل له أو لمسها أو باشرها بدون الجماع في الفرج أو وجد معها في مكان خال نحو ذلك، فإن هذا يعزر، بمعنى أنه يؤدب بما يردعه هو وأمثاله. نعم. وسرقة لا قطع فيها، وكالسرقة التي لم تتوفر فيها شروط القطع، بأن أخذ مالا على وجه الخفية من حرزه لكنه لم يبلغ النصاب مثلا، أو أنه يبلغ النصاب لكن له فيه شبهة كما يأتي، فهذه فيها التعزير، ولا يترك الجاني يذهب ويقال إذا لم يكن عليه حد فإنه يترك، بل يؤدب من مقدمات الجريمة وتعاطي أسباب الجريمة. نعم. وجناية لا قود فيها، وجناية لا قود فيها، سبق في كتاب الجنايات أن الله وضع القصاص في الأنفس، والقصاص في الأطراف، والقصاص في الجراحات، والقصاص في المنافع أو الديات التي قدرها الله فيها، سبق هذا. أما إذا كانت الجناية ليس لها حد في القرآن فإنه يعزر فيها، كاللطمة مثلا باليد أو اللكزة أو ما أشبه ذلك من الجنايات الخفيفة، لأنها عدوان وظلم، فيعزر من فعلها. نعم. وإتيان المرأة. ومن الجرائم التي يعزر فيها لأنها ليس فيها حد وهي معصية وليس فيها كفارة، إتيان المرأة المرأة، وهو ما يسمى بالسحاق، بأن يكون بين المرأتين احتكاك وما يشبه الجماع، فإن هذا يسمى بالسحاق، وهو معصية ومحرم، ويجب أن يعزر من ارتكبته بما يردع من ذلك. وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فنخشى أن يكون أدركنا شيء من ذلك الآن بسبب تمرد النساء وبسبب اجتماعهن الاجتماعات المريبة والمشبوهة وبسبب إفراطهن في التزين وما أشبه ذلك من دواعي الفتنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. والقذف بغير الزنا. ومن المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة القذف، لأن القذف معصية، لأن عرض المسلم حرام، فإن قذفه بالزنا أو اللغاط فقد سبق أن عليه الحد 80 جلدة يسمى حد القذف. لكن إذا قذفه بغير الزنا أو بغير اللواط بغير الفاحشة، يعني قال يا سارق يا خبيث يا كافر يا حمار وما أشبه ذلك من الألفاظ البذيئة، واشتكاه من صدر في حقه، فإن القائل يعزر بما يردعه. نعم. ونحو ذلك من كل معصية ينطبق عليها هذا الحد، ليس فيها حد مقدر وليس فيها كفارة، وهي في حد ذاتها معصية ومحرمة، فإنه لا بد من الردع عن تعاطيها. نعم. خصوصا إذا كانت ينتشر شرها على المجتمع. نعم. ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. التعزير ينقسم إلى قسمين، التعزير الذي هو بمعنى الذي المقصود منه التأديب فقط ولم يكن عن معصية، وإنما هو عن فعل خلاف الأولى، كالذي يؤدب الصبيان والرجل يؤدب امرأته ونحو ذلك. فإذا كان القصد من التعزير هو التأديب على غير معصية، وإنما على مخالفة غير لائقة، فهذا لا يزاد في تعزيره على 10 أصوات، قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله عز وجل. هذا هو النوع الأول، فيباح للمعلم ويباح للوالد ويباح للزوج أن يضرب من تحت يده ليؤدبه عن تعاطي ما لا يليق من الأمور التي لا تصل إلى حد المعصية، وإنما هي خلاف الأولى. النوع الثاني ما كان على معصية، التأديب الذي يكون على معصية من معاصي الله ومخالفة لأمر من أمور الدين، لكنه لم يرتب عليه حد ولا كفارة، فهذا يوكل إلى اجتهاد الحاكم فيعزره بما يراه رادعا، وهذا يتفاوت ويختلف باختلاف الناس. فمن الناس من يكفيه الكلام والتوبيخ، ومن الناس من يكفيه الطرد من المجلس والفصل من الوظيفة، ومن الناس من لا يكفيه إلا الضرب فيضرب، ولا حد لهذا الضرب لأنه موكول إلى اجتهاد الحاكم، وقد يكون يفضي إلى القتل، فإذا لم يرتدع إلا بقتله فإنه يقتل تعزيرا. فيبدأ من التوبيخ وينتهي بالقتل إذا لم تنفع التأديبات والضربات والجلدات، فإنه يقتل، لأنه يصبح من المفسدين في الأرض الذين يسعون في الأرض فسادا. نعم. أثابكم الله. قال ومن استمنى بيده بغير حاجة، لأنه ثبت أن الصحابة عزروا على بعض الجرائم بما يزيد على 100 جلدة، وهذا يختلف كما ذكرنا باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص واختلاف الجرائم والمجتمعات. نعم. ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. ومن المعاصي التي ليس فيها حد ولا كفارة الاستمتاع باليد. سبق لنا أن الاستمتاع بالفرج المحرم أن فيه الحد، الاستمتاع بالفرج المحرم فيه الحد كما سبق، لكن إذا استمتع بغير الفرج بأن استمنى بيده، وهو ما يسمى الآن بالعادة السرية، فهذا حرام، ومعصية، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله. الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء ذلك أي استمتع بغير زوجته وبغير مملوكته فأولئك هم العادون أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. ومن ذلك العادة السرية، فإنها استمتاع بغير الزوجة وبغير ملك اليمين، فتكون من الاعتداء المحرم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية عنه يرى أنه إن كان لحاجة فإنه يجوز الاستمناء باليد، إن كان لحاجة بأن خاف على نفسه من الزنا أو الوقوع في الفاحشة وليس هناك سبيل يتخلص فيه من هذه الشهوة إلا بالاستمناء فإنه يباح له. هذا رواية عن الإمام أحمد، والجمهور أنه لا يباح بحال من الأحوال وهو محرم، لأن الله جل وعلا يقول: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا للتخلص من الشهوة إما بالزواج إن كان يستطيع وإما بالصوم، ولم يجعل شيئا ثالثا، فدل على أنه لا يجوز الاستمناء باليد وأنه معصية. وإذا كان كذلك فإنه يعزر، من استمنى بيده يعزر، بمعنى أنه يؤدب بما يكون رادعا له، ويكون تقدير التعزير راجعا إلى اجتهاد الحاكم، إلى اجتهاد الحاكم في ذلك. وهذا هو الراجح، الراجح أنه لا يباح الاستمناء باليد في حال من الأحوال، بل إنه يعزر من فعله. علاوة على ما ينسب للأطباء إن صح أنه أيضا فيه ضررا على الصحة، قالوا إن الاستمناء باليد فيه ضرر على الصحة وعلى العقل. نعم. إذا قول المؤلف رحمه الله بغير حاجة، هذا القيد عند الإمام أحمد اتباعا لهذا، ولذلك قال ولو ومن استمنى بيده بغير حاجة، بغير حاجة إشارة للخلاف. نعم، لكن الراجح أنه لا يجوز بحال. اي نعم، حسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. نعم، سبق أن من الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها المال. نعم، المال، فمن اعتدى على أموال الناس بالسرقة فإن الله جل وعلا وضع له حدا رادعا بقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق، فالقطع في السرقة ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. والحكمة فيه حفظ أموال الناس وبسط الأمن على المجتمع في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم، فالقطع في السرقة فيه مصالح عظيمة. ولهذا قال جل وعلا: جزاء بما كسبا، فهذه اليد التي امتدت وأخذت مال الغير وهو آمن ومحرز له، ثم جاء خفية وأخذه، فحده أن تقطع هذا اليد الخائنة. ولهذا لما اعترض الملحد الخبيث المعري بقوله: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. فرد عليه العلماء: أحد العلماء بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. وقال آخرون: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. هذه هي الحكمة في قطع يد السارق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. هذا مجمل الشروط وسيأتي تفصيلها. إذا أخذ الملتزم، إذا أخذ الملتزم، الملتزم بحكم المسلمين، وذلك يشمل الذمي، لأن الذمي يلتزم بأحكام الإسلام تطبق عليه أحكام الإسلام، فإذا سرق تقطع يده. نعم. نصابا، يشترط أن يكون المسروق نصابا، وهو 3 دراهم أو 1/4 دينار كما يأتي. نعم. من حرز مثله، يشترط أن يكون من الحرز، وهو الشيء الذي يحفظ المال، فإن كان المال في غير حرز فلا قطع على من أخذه. نعم. من مال معصوم، من مال معصوم، من مال معصوم، معصوم، والمعصوم هو المسلم أو الذمي، فالمسلم معصوم ماله، والذمي كذلك، لأن له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، يخرج بذلك مال الحربي، مال الحربي الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا أمان، فماله مباح. نعم. لا شبهة له فيه، لا شبهة له فيه، يخرج إذا كان له شبهة، كأن يكون أخذ من مال ولده، أو الوالد، أو الولد أخذ من مال والده. نعم. على وجه الاختفاء، هذا الشرط الأخير، أن يأخذه على وجه الخفية. أما إذا أخذه مجاهرة فهذا يأتي فيه ما يكون إما نهب وإما قطع طريق وإما اختطاف وإما غير ذلك، يأتي فيه. نعم. قطع، قطعت يده، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم. أعيد العبارة. نعم. إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. نعم، هذا مجمل الشروط وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. نعم. قال: فلا قطع على منتهب. هذا بيان لاحتراز الشروط. لا قطع على على منتهب، وهو الذي يأخذ المال على وجه الخطف، على وجه الاختطاف من صاحبه. نعم. ولا مختلس، ولا مختلس، وهو الذي يأخذ المال من غير حرز. نعم. ولا غاصب، ولا غاصب، وهو الذي يستولي على المال قهرا. نعم. ولا خائن في وديعة أو عارية، ولا مؤتمن خان في أمانته، كأن خان في وديعة عنده أو عارية عنده فجحدها، فهذا لا قطع عليه، لأنه ليس بسارق، ولكن الصحيح في جاحد العارية أنه يقطع كما يأتي. نعم. قال: ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. نعم، ولا خائن في وديعة، وديعة عنده أو عارية استعارها ثم جحدها. نعم. أو غيرها، أو غيرها من الأمور التي اؤتمن عليها فخان فيها. وكذلك الغاش في المعاملات، الذي يغش، هذا حرام لكن ليس عليه قطع. نعم. ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. الطرار هذا سارق، لأنه أخذ المال من حرز، كأن يكون المال في جيبه، في خبنته، ثم جاء وشق الخبنة خفية ونزل منها المال فأخذه، هذا أخذه من حرز وهتك الحرز. نعم. لأن صاحبه أحرزه في جيبه في خبنته، وهذا ما يسمى، ما يسمون بالنشالين الآن في الحج وغيره، يدخلون في الزحامات. نعم. ويكون معهم مشارط أو أمواس أو أشياء خفية وبسرعة حركة، فيتتبع جيوب الناس وما معهم من في حقائبهم أو في محازمهم، فيشقها ويأخذها، هذا سارق، لأنه ينطبق عليه حد السارق لأنه أخذه من حرز. نعم. ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما. نعم، يشترط أن يكون المسروق، هذه شرع الآن في شروط، في بيان شروط، في تفصيل شروط القطع في السرقة. الشرط الأول أن يكون المسروق مالا، فإن كان المسروق غير مال، ليس مما يتمول مثله من الأشياء التي لا قيمة لها، هذا لا حد عليه. نعم، محترما يخرج ما هو ما ينتفع به انتفاعا محرما، مثل آلات اللهو، مثل آلات اللهو وأدوات الخمر وغير ذلك مما يستعمل للمعاصي، فهذا إذا لو سرق لا حد على سارقه، لأنه غير محترم، يعني ليس له حرمة في الإسلام، بل الواجب إتلافه. فمثلا الصور المحرمة والتماثيل وأدوات اللهو كالعود والطنبور وآلة الموسيقى وأدوات الخمر ومصانع الخمر، كل هذه لا حد فيها، لأنها ليست أموالا محترمة، بل هي أموال مهدرة يجب إتلافها. نعم، قال ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، مالا هذا شرط، مالا محترما يخرج ما ليس بمال، ومحترم يخرج بما ليس بمحترم. نعم، ليس بمال مثل ماذا يا شيخ؟ مثل الأشياء التافهة، مثل عود ولا تمرة ولا شيء يعني يسير ما. نعم، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. لا قطع في سرقة آلة لهو كالمزامير والمعازف وأدوات العزف اللي يسمونها الآن فن، الله المستعان، ويحترفونها على أنها فن ويشجعون، هذا الإسلام يحرمها ويوجب إتلاف هذه الأدوات وتعزير هؤلاء المغنين وردعهم. نعم، ولا محرم كالخمر، ولا ما هو محرم استهلاكه كالخمر والحشيش والمخدرات، هذه كلها يجب أن تتلف، وكتب الإلحاد، كتب الزندقة، كلها يجب إتلافها لأنها لا حرمة لها. نعم، ويشترط أن يكون نصابا، هذا الشرط الثاني، أن يكون المسروق نصابا، وهو 3 دراهم أو ربع دينار، والمقدار الذي تقطع فيه يد السارق الحد الأدنى فيه أن يكون 3 دراهم إسلامية، 3 دراهم من الفضة إسلامية، ومقدار الدرهم نصف مثقال وخمس المثقال، هذا مقدار الدرهم، وهو النقد من الفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو 3 دنانير يعني من الذهب، 3 نقود من الذهب، مقدار كل دينار مثقال من الذهب. نعم، قال وهو 3 دراهم أو ربع دينار، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في 3 دراهم، وقطع في مجن قيمته 3 دراهم أو ربع دينار، لأن الدينار في ذاك الوقت 12 درهم، قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، والدينار في ذاك الوقت 12 درهم، فيكون ربعه 3 دراهم. نعم، أو عرض قيمته كأحدهما، أو أن يسرق عرضا قيمته كأحد النقدين، يعني لو سرق سلعة، مراد بالعرض السلعة، لو أخذ إناء أو قلما أو دفترا أو كتابا أو ثوبا قيمته 3 دراهم فأكثر، فإنه تقطع يده. أما إذا كان هذه السلعة قيمتها أقل من 3 دراهم فإنها لا تقطع يده، دليل على أنه يقطع إذا كان بلغ 3 دراهم أنه ورد القطع في مجن قيمته 3 دراهم. نعم، وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع، بعد قوله ويشترط أن يكون نصابا وهو 3. إذا أخرجها من الحرز وسرقها لكن ملكها بإرث، مثلا ملكها بإرث أو بهبة قبل أن يرفع إلى الحاكم، سقط القطع. لو أن المسروق منه وهب السارق هذا المال، أو السارق ورث هذا المال، فإنه يسقط القطع، لأنه أبيح له ذلك، إلا إذا ارتفع الأمر إلى الحاكم فإن هبة المال له لا تسقط القطع، لأن صفوان بن أمية رفع سارقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سرق رداء صفوان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال صفوان: ما أردت هذا يا رسول الله، ردائي له. قال صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني به، هلا قبل أن تأتيني به. وقال عليه الصلاة والسلام: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. نعم. قال: وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. إذا نقص عن نصاب السرقة، نقص عن نصاب السرقة قبل إخراجه من الحرز، أما لو نقص بعد إخراجه من الحرز هذا لا يؤثر، لكن لو نقص قبل إخراجه من الحرز فإنه لا حد عليه، لأنه افتقد شرطا من شروط القطع وهو النصاب. نعم. أو ملكها السارق، خلصنا من هذا. هو قال لم يسقط القطع. نعم، هذا بعد الإخراج من الحرز. جميل. بعد الإخراج من الحرز، وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. نعم، العرض الذي قلنا يتقطع فيه يد السارق هو إذا بلغت قيمته 3 دراهم. متى يقوم؟ هل يقوم قبل إخراجه من الحرز أو بعد إخراجه من الحرز؟ يقوم قبل إخراجه من الحرز، فإذا كانت قيمته يوم يخرجه من الحرز 3 دراهم ففيه القطع، ثم نقص بعد ذلك ففيه القطع. أما لو كان العكس، قيمته يوم كان في الحرز 2 درهم، فلما أخرجه من الحرز ارتفع سعره وصار 3 دراهم، فهذا لا قطع فيه، لأن العبرة بقيمته وقت إخراجه من الحرز. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا، لو ذبح في الحرز كبشا في الحظيرة مثلا، نعم، ثم أخرجها لحما، فهذا لا قطع عليه، لكن عليه الإجراءات الأخرى لأن يضمن المال ويعزر. نعم. أو شق فيه ثوبا، أو دخل الحرز وشق فيه ثوبا وأخرجه بعدما شقه وصار ما يساوي 3 دراهم، يعني شق الثوب في الحرز، شقه في الحرز، في الحرز، ثم أخرجه بعدما شقه صار ما يساوي 3 دراهم، فليس عليه قطع. نعم. قال: فنقصت أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه. إيه نعم، فلا قطع عليه. أو أتلف فيه المال لم يقطع. أو أتلف فيه المال بأن أحرقه في مكانه في الحرز، فليس عليه قطع، لكن تبقى الإجراءات الأخرى وهو تضمينه المتلف والتعزير، التعزير بانتهاكه لمال الآخرين واعتدائه عليهم فيعزر. نعم. وأن يخرجه من الحرز، هذا الشرط، هذا الشرط الثاني، اشترط في المسروق الشرط الثالث. نعم. هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يخرجه من الحرز. أن يخرجه من الحرز، فإن أخذ المال من غير حرز فإنه لا قطع عليه، والحرز يتكلم عليه المصنف فيما يأتي. نعم. ندع ذلك إن شاء الله في ندع كلام المؤلف عن الحرز إلى لقائنا القادم إن شاء الله لنهاية وقت هذا اللقاء. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية حلقتنا هذه، شكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان. حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.